إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن غريزة التدين عميقة في وجدان الإنسان، بل يولد أول ما يولد على الفطرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي رواية لهما: كل مولود يولد على الملة، كل مولود يولد على الملة. وهذا ما أكده القرآن، فقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى ضرورات الحياة، فلا عيش إلا بدين، إذ الدين يتصل بجوهر الحياة وسر الوجود. والدين الحق لا يكون إلا من الحق سبحانه، فالله خالق الخلق أجمعين، هو وحده من يستحق أن ندين له بالعبادة والتأليه. وأي ضلال بل أي جنون يوم ذهب البشر يعبدون مخلوقين أمثالهم ويدينون لهم بما أحدثوه من مبادئ ومناهج. أيها المسلمون، بعث الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالإسلام ليكون للعالمين نذيرا. قال ربنا جل جلاله لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأمره أن يعرض عليهم الإسلام ويحثهم على قبوله والدخول فيه، فقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وهو استفهام بمعنى الأمر، أي أسلموا، فأسلم الكثير ولا زالوا، ودون التاريخ قصص إسلامهم، وبين أيدينا مئات بل آلاف القصص من قصص المهتدين إلى الإسلام، وفي مختلف الأزمنة والعصور والدول والثقافات والديانات واللغات. وأول الناس دخولاً إلى دين الله الحق هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقصصهم في هذا كثيرة وشهيرة. ومن ذلك ومن ذلك قصة إسلام جبير بن مطعم القرشي النوفلي أو القرشي النوفلي رضي الله عنه. ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال جبير: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، لقد تأثر بهذه الآيات، وكان هذا أول ما دخل الإيمان في قلبه، فيا لقوة القرآن وعظمته وجاذبيته ونوره. نعم، وما قصة إسلام النجاشي ملك الحبشة عنا ببعيد؟ سمع الحق فآمن به ومات مسلما، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أيها المسلمون، تعالوا لنؤمن ساعة، تعالوا لنؤمن ساعة، تعالوا إلى قصص المهتدين إلى الإسلام اليوم، قصص واقعية شهاداتها موثقة، وهي حقائق نطقت بها ألسنتهم وسالت بها أقلامهم، قصص من الشرق والغرب أبطالها عظماء، أبطالها عظماء، إي وربي إنهم لعظماء. فيوم أن اتخذوا قرار اعتناق الإسلام رغم خطورته لم يبالوا بما سيقال فيهم من ذويهم ومجتمعاتهم التي عاشوا فيها عشرات السنين، عشرات السنين على الكفر والعبث. فأصبح قرار، فأصعب قرار، أصعب قرار يتخذه الإنسان هو أن يغير دينه وعقيدته. وأعظم المعارك، أعظم المعارك تلك التي تدور داخل النفس البشرية، وفي داخلها تصنع الانتصارات العظمى أو الهزائم الكبرى، وانتصر هؤلاء فكانوا عظماء، انتصر هؤلاء فكانوا عظماء يوم أن اعتنقوا دين الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. جون لوقا أول من نسرد قصته في هذا المقام. جون لوقا ضابط شرطة برازيلي، سئل: ما أبرز شيء جذبك للإسلام؟ فقال: هو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بساطته في الحياة وتعليماته لنا من سنن الأطعمة ومحاسن الأخلاق، ومعاملته للناس بالخير. فهذه الأمور شدتني إلى الإسلام وأحاول مراعاتها في حياتي اليومية. يقول جون لوقا الذي سمى نفسه حسناً بعد إسلامه، قال: وتغير حياتي يرجع فضله إلى السنة النبوية، وتغير حياتي يرجع فضله إلى السنة النبوية. ومن السنة النبوية ومعها في إحدى معجزاتها يسلم عالم تشريح ألماني مكث 20 سنة يشرح جمجمة الإنسان ويكتشف وجود 10 مفاصل في الشق الأيمن للجمجمة و10 مفاصل في الشق الأيسر، ليكمل بذلك عدد المفاصل المكتشفة في جسم الإنسان إلى 360 مفصلا، بعد أن كانت إلى عام 2006 340 مفصلا. فلما أخبر هذا العالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه من النار. فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. سمع هذا العالم الألماني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته الدهشة وجعل يضرب يده بجبهته مرات، ثم أعلن شهادته لله وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحصل على هذا العلم إلا بوحي من الله، وتشرف حينئذ بدين الإسلام. الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي أمريكا تقابلنا امرأة أمريكية مسنة بحجابها وهي تذكر قصة إسلامها وتنهي حديثها بمعاتبة المسلمين، فتقول ماذا؟ اسمع إلى ما قالت يا مسلم. قالت: لماذا لم يخبرنا أحد بهذا؟ لماذا لم يخبرنا أحد بدين الإسلام؟ عشنا وكبرنا حتى صرنا إلى ما صرنا إليه ولم يعلمنا أحد بدين الإسلام، فعلى ما يدل هذا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وغفرانك اللهم. ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، إلى الشرق الأدنى إلى اليابان، حيث تنتظرنا شابة يابانية يافعة في العشرينات من عمرها تدعى يوكي آسيا، أسلمت بشربة من ماء زمزم، أسلمت بشربة ماء من زمزم، نعم بشربة ماء من زمزم. فكيف أسلمت؟ تعرفت هذه الشابة على امرأة أندونيسية مسلمة تقيم في طوكيو، وتوثقت علاقتها بها، ولما حجت هذه المرأة الأندونيسية ورجعت بعد حجها أهدت هذه الشابة اليابانية ماء زمزم، وقالت لها: تمني شيئاً قبل أن تشربيه، تمني شيئاً قبل أن تشربيه. قالت يوكي آسيا: تمنيت ورجوت الله أن يهديني للإسلام. قالت: فلما شربته انهمرت دموعي مع كوني غير مسلمة بمجرد شربي لهذا الماء المبارك. ثم أسلمت وصارت من دعاة الإسلام في اليابان. فالحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنه الإسلام، إنه الإسلام نداء الحق، نداء الضمير، الضالة المنشودة والحلقة المفقودة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن فلسطين، ومن فلسطين المحتلة تأتي قصة عظيم. هاجر من أمريكا إلى فلسطين باحثا عن الوهم المزعوم دولة إسرائيل، إنه يوسف كاهين اليهودي المتعصب ذو الزوجة والأربعة أولاد ينضم إلى إحدى المنظمات اليهودية المتعصبة المتطرفة المعروفة بشاس، ولكن يهتدي إلى نور الإسلام بعد حوار مع أحد أئمة المساجد عبر الإنترنت، وبعد فترة يقتنع يوسف كاهين بأن الإسلام هو دين الحق، وتسلم زوجته بعده وأولاده الأربعة ويغيرون أسماءهم. غير يوسف كاهين اسمه إلى يوسف خطاب، وغير اسم ابنه الأكبر عزرا إلى عبد العزيز، وابنته حيدة إلى حسيبة، وابنه الأوسط من رحمين إلى عبد المجيد، وابنه الأصغر عوفاديا إلى عبد الله، ويشهرون إسلامهم أمام إحدى المحاكم الشرعية في القدس الشرقية. كان إسلامه وإسلام عائلته كلها حدثاً غير عادي، إذ أنها المرة الأولى التي تعتنق فيها أسرة يهودية بأكملها الدين الإسلامي. الله أكبر، ما أعظم الإسلام وما أعظم معتنقيه إذا صدقوا. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن منزل الفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، أيها المسلمون، يا من شرفكم الله بدين الإسلام، إن من نعمة الله علينا أن حبب إلينا الإيمان كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله الإسلام، فضل من الله، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فلك الحمد يا ربنا على نعمة الإيمان والهداية إلى الإسلام، حمدا يبلغ رضاك في الحياة وبعد الممات. إنه الإسلام نور الله في الأرض، الدين الوحيد المقبول عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وشريعة الإسلام يا عباد الله هي الشريعة الناسخة لجميع الشرائع قبلها، وتعاليم الإسلام متصلة بالسند الصحيح إلى الرسول المبلغ عن الله. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون. في أحد سجون أمريكا يوجد 60 مجرماً من أعتى مجرمي أمريكا، وماذا تنتظر من مجرمين لا يحكمهم دين ولا عرف ولا أخلاق؟ دعي الدكتور عمر من الأردن إلى هذا السجن ليخفف من حدة مشاكل السجناء هؤلاء. تحدث معهم عن الإسلام ومحاسنه، مع أن لغته الإنجليزية ليست بممتازة. قال الدكتور عمر: ومن شدة خطر هؤلاء المجرمين وضعوا معي حارسين لحمايتي من على يميني ومن على يساري. ولما أنهى كلامه وأراد أن يقوم تفاجأ بأحد السجناء يرفع يده ويقول لو سمحت، لو أراد أحد أن يدخل في هذا الدين ماذا يفعل؟ قال: فتعجبت من سؤاله وظننت أنه لا يريد الإسلام. قال الدكتور عمر: أجبته بكل هدوء: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشرحتها له باختصار، فقال هذا الرجل الأمريكي: أنا أريد أن أكون مسلما، أريد أن أكون مسلما. قال: فتفاجأت وقلت له: هل أنت متأكد؟ قال: نعم. قال: فطلبت منه أن يعيد الشهادة بعدي باللغة الإنجليزية، وفرحت. وقبل أن ينهي الأول رفع الذي بجانبه يده يريد أن يكون مسلما، ثم الثالث ثم الرابع فالخامس فالسادس فالسابع، إلى أن وصل عددهم إلى 26 رجلا أعلنوا إسلامهم خلال دقائق. خلال دقائق أسلم 26 من عتاة مجرمي أمريكا. ولكن القصة لم تنتهي بعد، وهنا ستظهر المفاجأة. يرجع الدكتور عمر إلى منزله ويأتيه اتصال هاتفي: هل أنت الدكتور عمر؟ قال: نعم. قال صاحب الاتصال: عندي بعض الأسئلة حول الإسلام. فقال الدكتور عمر، وقد أعطاه موعداً عند أحد المساجد نصف ساعة قبل صلاة العشاء، حضر الدكتور عمر وحضر الأمريكي هذا اللقاء. وقال الدكتور عمر للرجل: كأني أعرفك، كأني رأيتك من قبل. رد الرجل: لا لا أبداً، أنت لا تعرفني. فقال الدكتور عمر: فظننت أني أخطأت. ثم طرح الأسئلة وأجابه عليها، ثم أذن العشاء. قال الدكتور عمر: فاستأذنته أن أتركه لأصلي بضع دقائق، فقال لي: تفضل. قال: وعرضت عليه أن يحضر معنا المسجد ويكون في مؤخرة المسجد، فرحب وشكر الدكتور عمر على ذلك. وما إن انتهى المصلون من صلاتهم حتى سمع في أرجاء المسجد بكاء الأمريكي بصوت عالٍ حتى ارتج المسجد وأرعبهم صوته، فهرعوا إليه يهدئونه وقالوا له: ما بالك؟ قال: أريد أن أسلم، أريد أن أسلم. ثم تشهد الشهادة ورحب به أهل المسجد وعانقوه وهنؤوه على إسلامه. ولما خرجوا وبقي هذا الأمريكي مع الدكتور عمر، أخذه على جانب، أخذه على جانب وقال: يا دكتور عمر، أريد أن أخبرك بالحقيقة. قال الدكتور عمر: ماذا؟ قال: أنت تعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا أحد الحارسين اللذين كانا بجانبك في السجن إذ قال له ربه أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وماذا عن الهندوسي كارسيفاك؟ كان متشدداً حاقداً على الإسلام وأهله، وهو قيادي في حزب شيف سينا المتطرف، وشارك في هدم مسجد البابري التاريخي عام 92 و900 وألف ضمن 150 ألفاً، وهو أول من تسلق قبته وهدمها مع آخرين بالفؤوس. وتمر السنون ويمن الله على هذا الرجل الهندوسي بالإسلام، ويندم غاية الندم مما فعل، وليكفر عن خطيئته تعهد ببناء 100 مسجد في ربوع الهند، وقد بنى منها مع صديق له 90 منها. ألم أقل لكم عظمة الإسلام؟ تا تجعل أصحابها عظماء. لماذا اختاروا الإسلام دون ما سواه مع كونهم يعيشون في دول قوية وعيشهم رغيد؟ لماذا وكل شيء عندهم لم يكن إسلامهم نزوة طارئة أو فكرة خاطئة أو انقياد أعمى أو اندفاع عاطفي أو تحت ضغط أو إكراه؟ أسلموا بعد قراءات متأنية ودراسات علمية مستفيضة وحوارات موضوعية ونقاشات جادة. وجدوا الإسلام هو الدين الكامل والشرع الوافي والمنهاج المناسب لكل زمان ومكان. وجدوه يلبي حاجات البشرية كلها ويراعي التناسب بين الفرد والمجتمع. أسلموا بعد خواء روحي وقلق نفسي وخوف من المجهول. وجدوا في الإسلام الإجابة المقنعة على أسئلة الوجود الكبرى: لماذا ونحن والمخلوقات هنا؟ ما الهدف من وجودنا؟ ماذا بعد الموت؟ وجدوا في الإسلام التوازن الكامل بين حاجات الجسم والروح. أيها المسلمون، لا خوف على الإسلام، لا خوف على الإسلام، بل الخوف علينا. لقد تحمل الإسلام كثيرا من أخطائنا وجهلنا وتقصيرنا، فماذا نحن قائلون لربنا؟ الإسلام بقوته وعظمته يملك أسباب البقاء والتحدي دون اعتبار لكثرة أعدائه وقوتهم ولا لتخاذل المسلمين وضعفهم. الإسلام اليوم حسب الإحصائيات الحديثة هو أسرع الأديان انتشاراً في العالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. رواه أحمد في مسنده عن تميم الداري: فالله الله في دينكم أيها المسلمون، اعتزوا به وتشرفوا بالدعوة إليه وكونوا سفراءه في كل مكان، عاملين بأحكامه وآدابه، ها هي قوافل المهتدين تزداد يوما بعد يوم، وستظل تزداد حتى يعم الإسلام الأرض كلها. وعد صدق من ربنا القائل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي الإنعام، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.